الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، يسرني ويسعدني ويشرفني أن أبدأ بدورة في أيام معدودات على مدى 6 أيام إن شاء الله في موعد واحد بعد صلاة العشاء لمدة ما يقرب من 2 ساعة. نسأل الله أن يوفق وأن ييسر. وعنوان الدورة: ضوابط الجرح والتعديل. وضوابط الجرح والتعديل هو عنوان الكتاب الذي سنعتمد للدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم العبد اللطيف رحمة الله عليه. وعليكم السلام. والشيخ قدر الله له أن يكون في عمر قصير، وهو نموذج لمن يقدم أثرا يكون حيا بعد موته. مات ولم يبلغ 47 بمرض عضال رحمة الله عليه، لكنه قدم مجموعة من الكتب، منها هذا الكتاب الذي يدرس في أغلب الجامعات. فانظروا يا إخواني كيف أن الإنسان إذا قدم شيئا لا يستهين به. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع واضمحل. وأنا من خبرتي في هذه المادة أعرف أن الوقت لا يسعف أن نختم هذا الموضوع الهام، لكن نحن نبذل ما استطعنا في الشرح وفي البيان. فإن بقي شيء وأظنه يبقى فسيؤجل إن شاء الله إلى دورة أخرى تكون تكملة لهذه التي بدأنا اليوم. الجرح والتعديل هو علم من علوم الحديث، وكل من يدرس المصطلح يدرس جزءا منه الجرح والتعديل، لكنه هناك يدرسه موجزا كموجز الأنباء. ونحن هنا سيكون حديثنا في تفصيل النشرة وليس في الموجز، فسنفصل ونفصل، وتستغربون هذه العلوم التي أوجزها علماؤنا في كتب المصطلح، أفردت وأسهبت في مثل هذه الكتب، وألف في ذلك كتب كثيرة. تنقسم هذه الكتب إلى قسمين: كتب الجرح والتعديل في الجانب النظري، ومنها هذا الكتاب. وهذه الكتب ليست كثيرة، إذا ما قسناها بالكتب التي كانت في الجانب العملي التطبيقي بما يسمى بكتب الرجال، وهي كثيرة لا تكاد تحصى من كثرتها، وعلى رأسها الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم، والتاريخ الكبير للإمام البخاري، وغير ذلك من هذه الكتب التي تنوعت مشاربها سواء في التواريخ المحلية أو التواريخ العامة، أو كانت في رواة ثقات فحسب، أو في رواة ضعفاء فحسب. مثلا في الثقات الكتاب المشهور الثقات لابن حبان، الثقات للعجلي، الثقات لابن شاهين. في الضعفاء أكثر من ذلك وأكثر، وعلى رأسها الكامل في الضعفاء لابن عدي، المجروحين لابن حبان، الضعفاء الكبير للعقيلي، وغير ذلك من الكتب. وهناك أيضا كتب في الجرح والتعديل في الجانب ما اختص بكتب برجال كتب معينة، ككتاب الكمال في أسماء الرجال للإمام المقدسي، والذي هذبه الإمام المزي فسموه تهذيب الكمال، والذي هذبه الإمام ابن حجر فسموه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، والذي قربه الإمام ابن حجر أيضا وسمه تقريب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وغير ذلك من الكتب، الكاشف له علاقة، الخلاصة للخزرجي، تذهيب التهذيب، هذه كلها تتعلق بكتاب الكامل الكمال في أسماء الرجال للإمام المقدسي، وغير ذلك من الكتب التي لا تحصى وهي كثيرة، تتكلم يرحمك الله تتكلم في الرواة جرحا وتعديلا. سيكون حديثنا إخواني غالبا عن مصطلحين: جرح، تعديل. وسيكون حديثنا عن الضبط وعن العدالة. تعرفون أن الحديث الصحيح لا يكون صحيحا لذاته إلا بكم شرط؟ بخمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، والشرط الثالث عدم الشذوذ، والخامس عدم العلة. يركز علم الجرح والتعديل في الثاني والثالث فيما يتعلق بعدالة الرواة وضبط الرواة، وبالتالي يا إخواني سيكون حديثنا إن شاء الله في غالبه عن هذين الأمرين، وقطعا سنتكلم في أمور أخرى كالإرسال والتدليس وانتقاء الشيوخ، هذه تزيد عن موضوع العدالة وموضوع الضبط. الجرح في اللغة إذا قلت بالفتح فهو التأثير في الجسم بالسلاح، والجرح بالضم هو اسم للجرح، وهذا معروف في اللغة كالوضوء والوضوء والغسل والغسل. وقال بعض فقهاء اللغة الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها. هذا من ناحية اللغة. إذن الجرح أو الجرح له معنى حقيقي وله معنى مجازي معنوي. نقول جرح قلبي، هذا معنى إيه؟ طب جرح يدي حقيقي، حفظتم؟ هذه حقيقة وهذه مجاز وتحمل على الأمر. والجرح في الاصطلاح هو وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. كم ناحية؟ ثلاثة: تليين، تضعيف، رد. الجرح في الاصطلاح وصف الراوي في عدالته أو ضبطه، في العدالة أو الضبط، بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سيء الحفظ، تتقوى روايته بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين. فهذا الذي يلين حديثه إن انفرد لا يقبل حديثه، لكنه إن توبع من مثله أو أعلى ترتفع هذه الرواية وتقبل. والموصوف بما يقتضي تضعيف الرواية لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون التضعيف مطلقا فهو ضعيف منذ الصغر لا يقبل حديثه، وإما أن يكون مقيدا فنقول إذا روى عن فلان فهو ثقة وإن روى عن فلان فهو ضعيف، فيقبلون روايته في أشخاص ولا يقبلونها في أشخاص، أو يقبلونها في بلد ولا يقبلونها في بلد، أو روى إن روى عنه البلد الفلاني لا يقبلونها وإن لم يروي عنه وهلم جرا. والثالث التضعيف النسبي، والتضعيف النسبي هو عند المفاضلة بينه وبين غيره، حينما يقارن الصدوق مع مالك، مع مالك الزهري، الأعمش، الثوري، ضعيف، هو قياسا بالنسبة إلى مالك ضعيف، لكن هذا الصدوق لو قورن بالكذاب أو قورن بالمتهم بالكذب فرق، وهذا يسمى التوثيق بالتضعيف النسبي أي بالنسبة إلى غيره. إذن التضعيف كم؟ له ثلاث حالات: تضعيف مطلق، وتضعيف مقيد في شيوخ أو في بلدان، أو تضعيف نسبي بالنسبة إلى بعض الرواة. وأما الموصوف بما يقتضي رد الرواية فنحن إذا سمعنا هذا المصطلح فلان روايته مردودة تعني أنها ضعيفة جدا وأشد، فالضعيف جدا والمتهم بالكذب والكذاب هذا كل هؤلاء يسمى حديثهم مردودا. إذن عندي تليين وتضعيف ورد. التليين لسيء الحفظ الصدوق أو الذي يهم أو يخطئ، والتضعيف في ثلاث حالات: إما مطلقا وإما مقيدا وإما نسبيا، والرد للضعيف جدا فأشد. من يعيد لي تعريف الجرح اصطلاحا؟ تفضل. هو وصف الراوي لعدالته أو ضبطه بما يقتضي تدين روايته. ثلاث حالات. أيوة. بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. لاحظتم؟ طيب. التعديل. التعديل هذا معنى الجرح. التعديل في اللغة التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره، وفي الاصطلاح وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته. وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته. والقبول هنا إما على القبول المطلق الذي يقبل تفرده وهو في مرتبة الصحيح لذاته، أو يشبه ذلك في مرتبة الحسن لذاته من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته. فهؤلاء إذا انفردوا حديثهم مقبول، لكن الأول صحيح لذاته والثاني حسن لذاته. الأول صلاحية احتجاجية والثاني صلاحية اختبارية، وكلاهما مقبول وتقبل روايته عند الانفراد، وهذا الذي يعنيني. وبعض العلماء قد استخدم كلمة التعديل بمعنى التوثيق، وسيأتي هذا في ضمن الضوابط. والمراد بالعدالة ملكة. ما معنى ملكة؟ ملكة. ما معنى ملكة؟ لا هذه نعم سجية، سجايا، أي تصبح طبعا ملكة تحمل صاحبها. شيء أحيانا قد يكون لا إرادي من كثرة ما تصبح عنده تتكرر، نقول ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة، هذا معنى العدالة. إذن ما المراد بالعدالة؟ ملكة تحمل صاحبها أو تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. والعدل من هو؟ المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فهذا هو المسلم العدل. فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليس شرطين للتحمل، ولذلك قالوا نتساهل في التحمل ما لا نتساهل في الأداء. العلم يا إخواني تحمل وأداء. الآن أنتم ماذا تفعلون وأنا ماذا أفعل؟ يتشدد في أمري ما لا يتشدد في أمركم. لذلك يقبل التحمل من الكافر، يقبل التحمل من الصغير المميز، يقبل التحمل من الفاسق، لكن لا يقبل الأداء، لا يقبل الأداء من هؤلاء. فلا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا لمن؟ للمدرس، للمعطي، للمؤدي، للمبلغ. أما طالب العلم أو من يأخذ العلم فيتساهل في أمره ما لا يتساهل في أمر المؤدي. الآن لو سألنا يا إخواني ما هو الضبط؟ من يلخص لي كلمة الضبط في كلمتين أو ثلاث بما ذكرنا الآن؟ من يلخص لي؟ تفضل. أحسنت، رائع. سمعتم؟ أن يؤدي كما سمع. من يعطيني دليل؟ أحسنت. قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا، هذا تحمل، هذا تحمل، سمع منا إيه؟ أمرا أو شيئا فبلغه، هذا أداء كما سمع. فرب مبلغ أوعى من سامع. إذن ملخص الضبط أن أؤدي كما سمعت. والضبط، وهذا أنتم أخذتموه، والضبط ثلاثة أضرب العلماء فيه وهو نوعان: إما ضبط صدر أو ضبط كتاب، والعلماء فيها على ثلاثة أضرب: من ضبط الصدر ومحتاج إلى كتاب، ومن ضبط الكتاب وما استطاع ضبط الصدر، ومن جمع بينهما. لو نظرت إلى العلماء وإلى الرواة ستجد أنهم ينقسمون إلى هذه الأقسام. من يعطيني مثالا على عالم كان يكتب ولا يحسن الحفظ جدا؟ لا، أنا لا أريد من الضعفاء، أريد من الثقات. نعم. لا، يونس ابن يزيد الأيلي، تسمعون به؟ يونس ابن يزيد الأيلي من الطبقة الأولى في تلاميذ الزهري، وهو ثقة. قالوا إذا حدث من كتابه ضبط، وإذا حدث من حفظه زلق، فكان يحرص على الكتاب ويؤدي كما شاء الله. لاحظتم؟ من يعطيني مثالا على من كان يحفظ ولا يكتب؟ هذا أكثر. لا، ليس البخاري، الترمذي. أحسنت، الترمذي كان يحفظ ولا يكتب، وهو قد أضر في شبابه، كان ضريرا. مثال آخر: الشعبي، عامر ابن شراحيل الشعبي، يقول: ما سمعت شيئا فنسيته قط، وما كتبت سوداء في بيضاء. ما سمعت شيئا فنسيته قط، وما كتبت سوداء في بيضاء. تبارك الله. وهؤلاء قلة. لا، ليس الأعمش الشعبي، الأعمش لا. وأما غالب العلماء فقد جمعوا بين الأمرين، فكانوا يكتبون ويحفظون، وعلى رأسهم الإمام البخاري. قال: كنا نحفظ الحديث في البصرة ونكتبه في الكوفة. فكان يكتب كل شيء ويحفظ كل شيء. ومن هؤلاء الإمام أحمد، حفظ كل شيء وكتب كل شيء. ما يخرج بتعريف العدالة والضبط ما يتعلق بالجهالة، كما لا يخفى عليكم إخواني، المجهول ثلاثة أنواع: مبهم، مجهول عين، مجهول حال. المبهم من لم يسمى، كأن يقول عن رجل، عن امرأة، أن امرأة من بني سليمة، أن رجلا من بني الديل، هذه كلها تسمى المبهمات، تسمى المبهمات. وأما مجهول العين فهو من عرف اسمه ولم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق. من عرف اسمه أحمد ابن سعيد، عرف اسمه ولم يروي عنه إلا واحد، وما وثقه أحد وما جرحه أحد. وأما مجهول الحال فهو نفسه مجهول العين، لكن روى عنه اثنان فصاعدا، فمن روى عنه اثنان فأكثر من الثقات. وعرف اسمه لكنه لم يجرح ولم يوثق، فهذا يسمى لم يجرح ولم يوثق، فهذا اسمه مجهول الحال أو المستور. بعض العلماء يطلق عليه اسم المستور. هذه الأصناف الثلاثة تخرج من حيز العدالة. ما يخرج بتعريف العدل: الكافر، الصبي، المجنون، المبتدع، وسيأتي تفصيل البدعة إن شاء الله على طول، الفاسق. والفاسق ملخصه: من عرف بارتكاب كبيرة أو أصر على صغيرة. الفاسق من عرف بارتكاب كبيرة وأصر على صغيرة. وحد الكبيرة: كل ما توعد الله عليه بنار، أو لحق صاحبه لعنة، أو طرد من رحمة الله، فهذا كله يسمى كبيرة. وكذلك المتهم بالكذب: من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو انفرد بخبر يخالف ما اتفقت عليه البشرية والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية، خالف الأصل عندنا البراءة، جاء بحديث انفرد به جاء بالعكس، فنقول هذا متهم. وهذا ما يسميه العلماء، يقولون: عصبت الجناية بفلان. وأسوأ ما يقدح في العدالة: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب في مصطلح علماء أهل الحديث هو أن يثبت على الراوي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. فإذا ثبت عليه الكذب، والكذب في المعنى اللغوي له نوعان، الكذب في المعنى اللغوي نوعان: كذب ويقصد فيه ما نعرفه من الكذب، أن يخبر على خلاف الحقيقة متعمدا، يخبر على خلاف الحقيقة متعمدا، هذا اسمه الكذب. الكذب والمعنى الثاني للكذب اللغوي وهو أن يخبر على خلاف الحقيقة واهما أو سهوا أو نسيانا، فهذا في المعنى أيضا يدخل في ذلك المعنى اللغوي. إذن المعنى اللغوي على الكذب يطلق على كل من أخبر على خلاف الحقيقة، سواء كان متعمدا أو كان ساهيا أو مخطئا أو ناسيا. لذلك لما تأتي الشيعة وتمسك وتقول: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يتهم الصحابة بالكذب، كذب أبو السنابك، وهم الصحابة يكذب بعضهم بعضا، فيقولون: كذب ابن عباس. نقول: هذا الكذب بالمعنى اللغوي، بمعنى وهم، لأن العرب تطلق الكذب فيحمل على الوجهين، إما على التعمد وإما على الخطأ والنسيان في مثل هذا الباب. والمراد هنا في علم الحديث أي نوع؟ الأول، وهو التعمد. مخروم المروءة أيضا، وسيأتي الكلام عن المروءة، الحديث عنها يأتي إن شاء الله لاحقا. كل هذه تخرج بتعريف العدالة. طبعا خرج الأول لكفره، وخرج الثاني لصباه، والثالث لجنونه إذا كان مطبقا أو متقطعا مؤثرا في الإفاقة، والرابع لبدعته، والخامس والسادس والسابع لظهور فسقهم والثامن لنقصان مروءته. ما يخرج باشتراط الضبط سبعة: كثرة الوهم، كثرة المخالفة، سوء الحفظ، شدة الغفلة، فحش الغلط، جهل الراوي بمدلولات الألفاظ، وتساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه. أول واحد: كثرة الوهم، وهو أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم، فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك، يقول وهم. وكثرت مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجماعة الثقات. وسوء الحفظ ألا يترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ، بل يتساوى الاحتمالان. وشدة الغفلة ألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ. وفحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة، وغير ذلك من الأمور. وهذه سنشرحها لاحقا بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن السؤال: ما الأصل الشرعي، ما الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا. قراءتان: تبينوا، تثبتوا. ووجه الدلالة واضح في أنه يجب التبين والتثبت من حقيقة خبر الفاسق، والمجهول عندنا يدخل في هذا، لأننا لا نعلم من هو، ودخل الاحتمال فبطل الاستدلال. لو جاءنا إنسان لا نعرفه هل نقبل خبره؟ دخل الاحتمال، بطل الاستدلال. دليل من السنة: الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ، نظر يعني نحن نقول بيض الله وجهك من النظارة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدأها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي بعض الروايات: سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. وذكرنا هذا قبل قليل. وجه الدلالة حينما قال حفظها، وهذا ضبط، ثم قال أداها كما سمعها، بلغه كما سمع، وهذا هو الضبط كما ذكرنا، أن تؤدي كما سمعت وكما تحملت. وما آفة الأخبار إلا رواتها يزيدون فيكون شبرا ويصبح ذراعا، ويكون ذراعا ويصبح باعا. وهذه مصيبة الناس في النقل، في الزيادة والنقصان. وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة، لأن الغيبة الأصل فيها التحريم. إلى أن ابن معين لما يقول فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، أليست هذه غيبة؟ غيبة أم لا؟ نقول هي غيبة، لكنها غيبة واجبة. الله أكبر. قل نعم. لصيانة حديث رسول الله، لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحفظ الدين وفي الآخر لحفظ القرآن، لأن السنة والقرآن صنوان لا يبتعد أحدهما عن الآخر، فكل منهما يحتاج إلى الآخر. ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال بئس أخ العشيرة. هو كان من بعيد وكان مع عائشة، فلما رآه مقبلا قال بئس أخ العشيرة. فلما جلس جاء وقد تطلق في وجهه وانبسط، وهذا ليست من عادة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة يا رسول الله، بعدما انطلق الرجل، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. ولذلك الإمام النووي في رياض الصالحين حينما تكلم في باب الغيبة ذكر أن الغيبة تجوز في ستة، وذكرها في بيت الشعر، ومن ضمن ذلك هذه الأمور لأجل مصالح المسلمين، لأجل مصالح المسلمين. ووجه الدلالة فواضح. مثال آخر ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. إيه يعني البتة؟ الثالث، يسمى الطلاق البات الذي ينهي الحياة الزوجية من البداية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طب بعد قصة، قال فإذا حللت فآذنيني أخبريني. قالت فلما حللت يعني حلت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباها. انظروا إلى الزواج ما أيسره كتيسير الزواج في أيامنا تماما. تيسير الزواج، كان الزواج من أيسر ما يكون، أصبح في زماننا حلم، أحلام. احلم يا بني احلم، 5 و10 يعني خذ بوجهك، ويمكث 5 متقدم و10 متأخر، وإن كانوا يضحكون عليه ما نريد إلا دينار ذهب، لكن بعد ذلك تأتي الدنانير، عسرنا فعسر الله علينا. لذلك أصبحت العنوسة وشددنا في التعدد، وما أصلحنا لا في الواحدة ولا في الثنتين ولا بالثلاثة، وهناك إشكال كبير في هذا. انظر إلى اللفتة، ما تكاد تنتهي عدتها يأتي كم خاطب؟ 2، معاوية وأبو جهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. في رواية أنه ضراب للنساء، شديد على النسوان، بضرب. قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد. من حق الأهل يا إخواني أحيانا أن يردوا الخاطب إذا كان فقيرا جدا، صعب يعني. لا الأصل مثلا أن يؤمن، لأن لهم أن يصبروا ويحتسبوا، لكن لا تغضب على الأهل، يخافون على ابنتهم. اللي عنده بنات يعرف هذا الكلام، فقير جدا، وليس هناك مستقبل منظور انه يتقدم، انه مثلا يدرس، انه يكمل، انه يشتغل يعمل، لا عمل يعمل ولا جد يجتهد ولا نحو ذلك، ويسكن في سكنة فقيرة جدا، ما في شيء، لا شيء. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي من؟ أسامة ابن زيد. إذا كم واحد صار؟ ثلاثة. انظروا إلى التيسير في الزواج كأيامنا هذه، موضع الشاهد واضح. هناك ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه، ويمكن تقسيمها إلى ما لا يشترط بالإجماع، وهي حرية الراوي. فقد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد، بل كثير من أئمة الرواة موالي، أصولهم إيه؟ عبيد. الحسن البصري ما هو؟ محمد بن سيرين ماذا كان؟ كلهم موالي. وعدوا ونافع مولى ابن عمر، وسالم مولى ابن النضر، وعطاء ابن أبي رباح، هؤلاء هم عمدة الرواية وهم موالي. طب سؤال: لماذا كثرت الرواية عند هؤلاء في ذاك الزمن بالذات، زمن التابعين؟ من يعرف السبب؟ ولو خرجتم بهذه الفائدة تكفيكم اليوم. لماذا كثرت واجتمعت الرواية في زمن التابعين، خاصة الكبار منهم متقدمين أو الوسطى منهم، كثرت في الموالي؟ ما السبب؟ نعم، لأمرين. الأمر الأول أن الأحرار انشغلوا في الفتوحات الإسلامية في ذاك الوقت، العبيد ما عليهم جهاد، الموالي ليس عليهم جهاد، فانشغلوا في ماذا؟ في العلم. بينما أولئك، بتعرف الجهاد ليس مزحة، يعني يذهب إلى مسافات ويأخذ أوقات ويأكل الوقت أكلا، ما تفرغ للعلم، وبالتالي كثر عند الموالي وقل عند الأحرار، لأن الأحرار للجهاد، والزمن زمن فتوحات. الأمر الثاني ما ذكره أخونا، أن بعض الموالي تيسر له أن يلازم صحابيا كنافع، مولى ابن عمر، واضح، أو سالم مولى ابن النضر، أو غير داوك أو طاووس، وهلما جربت لاحظ أنهم لازموا. فكان لهذين الأمرين سبب في انتشار الحديث بينهم. الذكورية طبعا. الأمر الثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، ومنه ما يرجع إلى خمسة، إلى الراوي، وهي خمسة أمور. الذكورية بعض العلماء نقل عنه أنه لا تجوز رواية المرأة إلا باب الضرورة، هذا كلام غير صحيح، بل هناك نساء. لكن سؤال: لماذا سمي بعلم الرجال؟ ألم تكن هناك نساء؟ هو من باب الغالب، من باب الغالب هناك نساء راويات. طب لماذا كثرت الرواية في الرجال وقلت في النساء؟ سبب واضح. أحسنت، أن الرجل كان يستطيع أن يسافر وأن يزاحم العلماء بالركب وأن يذهب هنا ويأتي هنا، هذا لم يتيسر للمرأة. من المرأة التي تعلمت؟ هي من يسر الله لها أبا أو زوجا تستفيد منه كابنة سعيد بن المسيب وغير ذلك، أو عائشة أم المؤمنين، أو حفصة بنت سيرين من بيت علم أخت محمد ابن سيرين، فمن كانت كذلك فهي كذلك. ولذلك أغلب رواية النساء تدخل في باب الجهالة، وسيأتي الكلام عنها لاحقا إن شاء الله. الفقه بعضهم اشترط، ونقل ذلك عن أبي حنيفة أنه يشترط الفقه في الراوي، وهذا غير صحيح، بل يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ رب مبلغ إلى من هو أفقه منه أو غير فقيه. وبالتالي هو نفسه بين عليه الصلاة والسلام إنه هذا المبلغ غير فقيه، يبلغ من هو أفقه منه. الشهرة بسماع الحديث بعضهم اشتهر هذا، وكذلك كون الراوي بصيرا غير أعمى، كل هذه الشروط ليست معتبرة، أو كونه معروف النسب أيضا هذه ليس شرطا معتبرا، على الراجح كما ذكرنا في هذه الأمور. الآن السؤال العريض نبدأ به، كيف نثبت العدالة؟ كيف تثبت عدالة الراوي؟ نعم، هناك مذاهب. المذهب الأول مذهب الجمهور، قالوا تثبت العدالة للراوي عندنا بأمرين. الأمر الأول الشهرة، الاستفاضة، يستفيض خبره كالإمام الزهري، نافع، هؤلاء أسماء أعلام. هل ننتظر أن يأتي أحد ويقول الإمام أحمد ثقة؟ نعم، من كان يكون أنا أنتظر أحد يقول للإمام أحمد ثقة؟ لذلك ما أحد يجرؤ. ولذلك لما جاء الحافظ ابن حجر يريد أن يترجم للإمام لهؤلاء الأئمة تحير، ما هي الألفاظ التي يستخدمها؟ تستخدم في البخاري مثلا، ماذا قال؟ قال جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. ما يستطيع يقول ثقة، شو يقول ثقة عن البخاري ثقة؟ هذه إنقاص حق له، استفاضت عدالته واشتهر ضبطه، وبالتالي نحن لا نقول. ولذلك هو جاء يختار، ولذلك يأتون إلى مثل هذه الألفاظ. لما يأتي أحد العلماء يقول في شعبة فيقول 5 ألفاظ هو فلان وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك ينقصه حقه، هو أمير المؤمنين في الحديث. هؤلاء استفاضت عدالتهم. الأمر الثاني التنصيص، واختلف العلماء هل يشترط كالشهادة أنه لابد أن ينص 2، أم يكفي واحد؟ بالصحيح أنه يكفي واحد. المذهب الثاني، إذا نقول مذهب الجمهور، أي أخواني مذهب الجمهور قالوا نثبت عدالة الراوي بأمرين، بالاستفاضة والشهرة والتنصيص. مذهب أبي بكر البزار في مسنده قال نثبت عدالة الراوي برواية جماعة من الجلة عنه، أي الثقات، نثبت عدالة الراوي برواية جماعة من الجلة. ونحو ذلك قول الذهبي والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له، وطبعا هذا مذهب غير صحيح، وسيأتي الرد عنه بعد قليل إن شاء الله. المذهب الثالث مذهب ابن عبد البر، فقال كل حامل علم للحديث معروف العناية به فهو عندي عدل. يعني عنده كل طالب علم يحمل هذا العلم هو عنده إيه؟ عدل، يدرس على المشايخ ويذهب هنا ويأخذ من هنا ويروي. إذا عرف بطلب العلم فهو عنده عدل ولو لم ينص على عدالته أحد. واستدل بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. واضح؟ وغير ذلك. العلماء ردوا حقيقة الحديث من العلماء من ضعفه، ومن العلماء من حسنه، وأنا أميل إلى التحسين. المؤلف أفاض في الشرح ومال إلى التضعيف، لكن حقيقة أنا أميل إلى التحسين. لكن نقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم بينته رواية أخرى، وهي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وضحت؟ فالرواية الأخرى وضحت الرواية الأولى، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فلما كان الأمر كذلك وضحت وأصبحت الصورة واضحة. القول الرابع، سيأتي الرد على هذا بعد قليل إن شاء الله. القول الرابع قول ابن حبان، وقول ابن حبان تفرد به فقال إن العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه. إذن ما مذهبه؟ العدل هو من لم يعرف فيه الجرح، فالأصل في الراوي العدالة. جماهير العلماء ماذا قالوا؟ الأصل في الراوي الجهالة. هو ماذا قال؟ الأصل في الراوي حتى يتبين جرحه. واستدل على ذلك بحديث لو صح لكان نصا في المسألة، وهو حديث ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. الدلالة واضحة، قبل خبره ولا يعرفه، واستشهد عليه من ظاهر قوله إنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرد سيأتي لاحقا إن شاء الله. لكن نحن نقول النص ضعيف ولا يصح. إذن كم مذهب عندنا؟ نعيدهم. مذهب الجمهور قالوا نقبل خبر أو نقبل تعديل الراوي بأمرين، إما الشهرة أو التنصيص. مذهب البزار قال أعدل الراوي برواية الثقات عنه الجلة. مذهب ابن عبد البر من حمل العلم وعرف به هو ثقة عندي ولو لم يثق. وابن حبان المذهب الرابع هو الذي لم يجرح، فالأصل أنه عدل حتى يثبت جرحه. نرد على هذه المذاهب بسرعة ونقف، نعطيكم فرصة 10 دقائق إن شاء الله، ونرجع في درس لاحق نكمل إن شاء الله. طبعا نحن نقول الراجح هو مذهب الجمهور، لأن الأصل في الرواية الاحتياط، الأصل في الرواية الاحتياط، إذ المقصود توثيق الراوي للتعريف به. ويجاب عن المذاهب الأخرى، مثلا مذهب البزار وهو المذهب الثاني، قال الخطيب البغدادي يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه، فلا تكون روايته حين ذاك عنه تعديلا. ثم واقع الرواية، من قرأ في كتب الحديث وفي كتب الأسانيد، هل وجدتم أئمة رووا عن ضعفاء؟ موجود غير موجود؟ إذن موجود، لأن هناك قاعدة أن من أسند فقد أحالك. أنا مدام رويت وقلت حدثني فلان، أنت ابحث، أنت ابحث. والأجوبة على الدليل الثالث أو القول الثالث، وهو قول من ابن عبد البر، الحديث فيه ضعفه بعض العلماء، لكن من حسنه قال على فرض ثبوته جاء في إحدى الروايات ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني بمعنى هو أمر يا أيها الرواة، يا أيها الطلبة، وأنتم تطلبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا عدولا واتقوا الله فيما تطلبون، ولا تكونوا فتنة لغيركم. أو أنه لا يصح خبرا فيكون على حقيقته، لكن يقصد به الغالب. فنحن نرى أن أغلب من يعتني بالعلم ولا سيما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرواة وعنده تلك الرعاية، الغالب عليهم أنهم عدول. وإن كان عندهم إشكال في الضبط، نحن نتكلم عن العدالة لا نتكلم عن الضبط بحد ذاته، فالعدالة في الغالب تكون في مثل هذا الباب. وأما الإجابة عن قول ابن حبان فإسناد ابن عباس ضعيف، والعلماء أرجحوا أنه مرسل من جهة الاستدلال به على فرض ثبوته، وباحتمال أن يكون خبر ذلك الأعرابي قد وقع قرب إسلامه، فحين ذاك يكون طاهرا من كل ذنب. وأنا لا أرضى هذا الجواب الذي ذكره، لكن أجيب بجواب يهدم كل الاستدلال. ابتداء، هل كان النبي صلى الله عليه معصوما أم لا؟ الآن تقريرات النبي هل هي كتقريراتي أنا أو تقريرات أي إنسان؟ فإذا أقر النبي وكان على غير الصواب مباشرة ينزل الوحي، وتقرير النبي هو سنة، وبالتالي لما أقر، نحن نقول على فرض صحة الحديث، إذ أقر النبي هذا الرجل النبي مؤيد بالوحي، وإن فعل على خلاف الأولى مباشرة ينزل الوحي يصلح. فأن تقيس غير النبي على النبي فهذا أمر غير صحيح، واضح لأخواني ولا أعيد الشرح؟ واضحة؟ أعيدها. إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذلك الأعرابي، نعيد الحديث. الأعرابي جاء إلى النبي فقال إني رأيت الهلال، هذا خبر أم ليس خبرا؟ الرسول لا يعرفه. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر الناس أن أذن يا بلال في الناس فليصوموا غدا. قبل شهادة الأعرابي وهو لا يعرفه. الحديث ضعيف لكن على فرض صحته نقول من الذي أقر؟ النبي. والنبي إقراره سنة، هل إقراره كإقرار غيره؟ فالاستشهاد على النبي في مثل هذا استشهاد مع الفارق. هذا والله أعلم. ونتكلم إن شاء الله بعد ذلك في أمور ومسائل، نسأل الله أن يوفق ويسر. تفضل. لا لا لا، هذا باب وهذا باب، نحن نتكلم في باب التوثيق. كيف، هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر؟ والأصل في الإنسان أنه مجهول. ابن حبان إيش قال وكيف استدلال ابن حبان؟ ابن حبان قال الأصل أن الراوي عدل، والخطأ الذي زلق فيه ابن حبان أنه قاس باب الرواية على باب الشهادة، وباب الشهادة شيء وباب الرواية شيء. يعني أنت الأصل فيك في باب الشهادة أنك عدل، ظاهرك بصلي بصوم ظاهرك يكفي، فباب الشهادة أنك تروح تشهد في المحكمة أن يكون مسلما ظاهرك يكفيني، لكن في باب الرواية هناك شيء زائد لا يكفيني، لابد أن أعرف من أنت. فالرواية شيء والشهادة شيء آخر. وهذا الأعرابي ما جاء بشهادة، جاء بالرواية، فأخبر أنه قد رأى الهلال. من هنا استدل الإمام ابن حبان في هذه الرواية. نحن نقول الحديث أصلا لا يصح ولا يثبت. نكمل إن شاء الله بعد 10 دقائق بإذنه سبحانه. تفضل. ما نستطيع أن نقول مفهوم المخالفة للآية إن جاء في المعصر أو جنب تبين وثبت مفهوم المخالفة من أداتها ولم تؤدى عليه التفسير. لا، والعلماء ردوا على هذا وقالوا حتى يدخل في هذا المجهول، فالمجهول يدخل في هذا لأنه دخل الاحتمال فبطل الاستدلال. والأصل في الرواية الاحتياط. إن شاء الله بس 10 دقائق نرجع الساعة 8:00 قليلة نكمل إن شاء الله، وينتهي درسنا إن شاء الله 9:45. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.